طيب يا مصعب مثل لي ما ها ما نسميه طهور؟ ما نسميه طهور؟ أي يعني ماء مقيد، تقول ماء عسل، تمام، هذا جزء الوضوء فيه على التفصيل. إذا كان شيء يسير يجوز، إذا كان غلب عليه إنها عسل ما سميه ماء، سمي عسل. طيب مثل، ماء فيه فلفل، فيه فلفل، أيوة، طعمه هذا ما يسلبها الطهورية، ماء صار حار، مثل ماء عجين. يعني لو شخص مثلا عنده إناء وضع فيه طحين وزاد الماء عليه فأصبح الماء في السطح عالي، نقول هذا ماء عجين، يجوز الوضوء فيه؟ إذا كان التغير فيه يسير يجوز الوضوء فيه، لكن غلب عليه لا خلاص اختلط زي المرق، هذا نقول مرق. عرفت؟ مثل لي شيء، ماء ورد، مثل لي الحين لو عندنا الترمس هذا حق زمزم، مثل لي، يعني أخذنا قارورة ورد وضعناه في الترمس وكل من أتى وشم الماء قال ورد، جزء الوضوء به ولا ما يجوز؟ إذا كان يسمى ماء ما زال ما فيه رائحة ورد نقول لي جزء الوضوء فيه. طيب مثل ماء، ماء اختلط بعصيره، لا هذا ما يجوز الوضوء فيه، خلاص انقلب سمي عصير، لكن شيء يسير ايوه، لكن اختلط مره تماما ايوه. مثلا عندنا اناء كبير وضع فيه كاس قليل فصار فيه شيء يسير من العصير يقول يجوز الوضوء فيه، لكن لو انقلب صار عصير خلاص يجوز الوضوء فيه؟ لا، نقول هذا خلاص اسمه عصير، كذلك توت اسمه توت، ما نسميه ما أصلا. يعني الإشكال بس في المقيد، ماء المرق، ماء التوت، ماء العصير، بس حنا نفصل إذا انقلب كامل خلاص، إذا لا شيء يسير وقع فيه نقول هذا ماء توت، يعني ماء فيه توت يجوز الوضوء به كذا. عرفتوا؟ يقول ما هو ضابط تغير اليسير والكثير؟ العرف، ما في ضابط لا بالنقط ولا بالكاس ولا بغيره. يقول هل يجوز من فقد الماء وأراد التيمم وعنده شيء من لبن أو عصير فهل له الوضوء به؟ وش تقول يا محمد؟ لو أنت في الطريق رايح تدرس وأذن نظرت ما عندك ماء، ما عندك إلا شاهي أو لبن أو عصير، يجوز توضأ به؟ ما في. ليه؟ شو الدليل؟ الله قال فلم تجدوا ماء، هذا مو ماء، هذا لبن عصير زنجبيل. عرفت؟ أيوه. استغفر الله وتوب إليك يا رب. يقول ماء المسبح الذي فيه كلور، كلور منظف الظهر، شو رأيك فينا؟ طهور ليه؟ ما غير، وإنما هذا في الطهور. وين هو ذكر المصنف؟ أول شيء فين تغير بغير مماسك كقطع كفر دهن أو بعدين وين تغير بمكثة؟ أو بما يشق صون الماء عنه، هذا من نابت فيه ورق شجر. يقول لو تضرب مثال على قول مصنف أو كان آخر غسل ذات النجاسة بها فطاهر، هذا إن شاء الله سيأتي بزالة النجاسة على قول المصنف يأتي. لو وقع بول على ثوبك عنده يجب أن تغسل 7 مرات، ونجاسة الكلب 7، وعلى قول الخنزير وعلى قول المصنف أيضا الخنزير 7، والثامنة التراب. ففي المرة الأولى والثانية والثالثة لين السادسة هذه كل متساقط منها نجس ما يجوز الوضوء فيه. السابعة إذا تساقط وما فيها نجاسة على قول المصنف أنها طاهرة وليست بطهورة، هذا المعنى. يقول لم ينقع عن الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون بالماء المستعمل في رفع الحدث مع قلة الماء في زمنهم، ألا يعد هذا دليل على أن الماء المستعمل في رفع الحدث لا يجوز استعماله في الطهارة؟ أولا قلة المياه عندهم غير صحيحة، موجود ماء. الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ، حديث ابن عباس بفضل بعض زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنعت أن تغتسل بعده، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، فتوضأ بعد المستعمل، يعني استخدم الماء المستعمل. يعني مثلا لو 10 ذهبوا للبر وفي برميل كبير في الصيف، قالوا للي يريد أن يتوضأ ينغمس فيه ويخرج أو يغتسل، فمات الشخص الثاني، قال هل أدخل فيه ولا لا؟ على قول مصنف لا، طاهر ما يطهر. فالقول الصحيح لو دخلوا اغتسلوا فيه جميع أهل المدينة طهر. لماذا؟ لأن الماء الذي يزيل الحدث يبقى على طهوريته، مثل ما قال سلم إن الماء لا يجنب، ونسلم الحديث الآخر إن الماء لا ينجسه شيء، تمام. لكن لو وقع مثلا بول فيه في هذا البرميل وخرجت رائحته البول، نقول نجس لا أحد يغتسل فيه. إذا ما خرجت الرائحة أو اللون أو الطعم يبقى على طهورته حتى الغسل، واضح؟ ويتضح لكم أكثر إن شاء الله في الدرس القادم من القسم الثالث النجس. نقول ماذا نسمي الماء الذي سماه المؤلف طاهرا؟ مثل ما قلنا لكم، يا نسميه لبن ما هو ماء أبدا، أو نسميه هذا قهوة يسيرة فيها ماء، يعني ماء قهوة، ماء ورد نقيده. فهذا على قول شيخ الإسلام رحمه الله ما يجوز الوضوء به، لأن ما زال اسم الماء عليه، لكن إذا غلب ما نسميه ماء. خميس جمعة ما في درس، إن شاء الله السبت. يقول ما ضابط الحياة التي تكون في المصيد حتى تشترط الذكاء لإباحة أكله؟ الضابط هو مات ولا ما مات، وكل شخص يعرف هذا الصيد مات أو ما مات. يقول ما الحكم إذا نسي الصائد التسمية؟ يأتي إن شاء الله، عقد له مصنف حديث خاص. يقول هل يقاس على الكلب المعلم السباع مثل الأسد والنمر الفهد كانوا معلما؟ على القول الصحيح نعم، فكل ما علم من الحيوانات يصح. لكن تعليم الأسود وتعليم النمور ليست هي في الفهم السريع كالكلب في تعليمها في الصيد، ذلك الله ذكر الكلب لسرعة فهمه في الصيد. يقول مفهم مسألة أكل الكلب منه هل يحل أم لا؟ بوضح لكم أكثر. لو عندنا كلب معلم انطلق على أرنب، إذا مسك الأرنب مع قدمه حتى أتيت أنت، ماذا نصنع؟ مثل ما قال الإنسان فاذبحه. ولو أثناء الحالة الثانية، أثناء الصيدة أخذ مع كبده وأكلها مع الصيد، هنا يجوز أكله بالإجماع. الحالة الثالثة بعد ما صاده هو حي وخنقه فتح بطنه وأكل منه، هذا هو الكلام، إذا أكل منه بعد ما مات وبعد ما صاده. بعض أهل العلم يقول لا يجوز، وبعضهم يقول يجوز. ومثل ما فصلنا لكم، إذا كان أثناء الصيد وأكل يجوز، إذا صاد ثم أكل ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تدري هل صاد لك أو لنفسه، يعني اتركه، يعني لابد يصيد لك أنت فقط. ولو أثناء المصايدة هو يصيد الفريسة تذهب وأكل يجوز، لأن هذا من الصيد ما زال، بعدها لا. طيب بسرك عبد الرحمن أم محمد، لو أنت صيد تمام صدت حمامة ثم وقعت على الأرض وهي حية، قلت خلها تموت مع الضربة بعدين أكلها، وش حكمه؟ ها ها لا، سقطت على الأرض وأصبحت تتحرك الحمامة يمين يسار، وقلت لا خلها يموت من الضربة، بينزف حتى يموت، وش تقول؟ يجوز أكله؟ وش تقول عبد الله؟ ما يجوز. ليه؟ إذا مدركت حي لازم تذكيه. ها ها ها ايش الرمي؟ ايش؟ ايوه، لكن سقط حي، لكن بعضها تسقط تضربه وتسقط الحمام ثواني وتموت، هذا خلاص رمي. لكن بعضها لا، يجلس دقيقتين وثلاث وتفرج عليه ويتحرك بيموت حرك، فلو مات وانت ادركته تقدر من جنبه لازم تذبحه. يعني شرعا المفترض كل صياد معه سكين يصيد، اذا مات سقط ميت يتركه، سقط ثم هو في المجيء اليه مات يتركه، يعني خلاص حل ذبحه. سقط وهو حي يتحرك يمين ويسار تأتي أن تذبحه. احنا قلنا لكم في التعريف الصيد غير المقدور عليه، لكن حين جنبك مقدور عليه. طيب يا ربعاني، يعني لو واحد عنده شبك وكل ما صاد حطه الميت واللي بيموت يصلح؟ اي ما يصلح، ما يحط في السلة للميت يذبحه، واللي يخذ ميت خلاص بس الحي وتحطه لا، يصير ايش؟ ميته منخنقه. ها ولا ها لا موقوده، او موقود هو ساقط من العالم. ها لو ايش ميت ايش ما يشتبه. أنت إذا جيته للحمامة حية ولا ميتة في نهايتها تتحرك بتموت، خلاص انتهينا، هذا الروح تتحرك يمين يسار الحمامة وتقول خلها الحين بتموت تنزف، لا امسكها واذبحها، عرفت؟ يعني هذه مسؤوليتكم أنتم طلبة العلم تفهمون اللي يصيدون واللي عشان يكون الأكل شرعي. لذلك تبويب المصنف ممتاز، يعني ترتيبه أول شيء إباحة الصيد بالكلب كذا، الحديث الثاني مسك، وش نصنع باللي مسك؟ هذا اللي مساكه حي ولا ميت؟ يقال المصنف 500 رطل عراقي، ما هو الرطل وكيف نقدره؟ قدرناه لكم أمس، قلنا 150 لتر تقريبا. البراميل اللي عند المحطات اللي فيها الزيت، ها هذا 150 لتر الكبيرة، هذا هو 150 لتر، هذه قلتين. يقول لو أدركت الصيد حيا وليس معي شيء لأذبح به، خلاص يكون ميتا ما يجوز تأكله. نعم عبد الله، لماذا ساق المصنف من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله؟ لبيان ايش؟ ها لبيان ايش؟ الغاية من الجهاد، صحيح. طيب والحديث اللي بعده، ها ها لا نعم، كل ايش؟ كل بلد اهل الاسلام غير مكة يغزى، صحيح. طيب والحديث الثالث، جواز ايش؟ اي حديث؟ ها ايوه، جواز قتالهم من غير دعوة، صحيح صحيح. طيب عطنا من فوائد الحديث الكريم، من قاتل تكون كلمة الله عليه في سبيل الله، أهمية النية، صحيح. نعم إبراهيم، ها ها أي الله أكبر، نعم صحيح، الشيطان يلبس على ابن آدم نيته حتى الموت. نعم نعم أيوه، المقصود على كلمة الله وليس التشفي والقتل.